ونسلا، لكنه لا بد من تأويل في الواقع، لا بد من تأويل، حيث حولنا خوفا إلى إخافة وطمعا إلى إقناع. فالوجوه إذن ثلاثة: إما أن نجعل خوفا وطمعا مصدرين في موضع الخاف، أو نجعلهما مصدرين على أنهما مسؤول من أجله، ولا نعتبر اضطراب في هذا الفاعل، أو نجعلهما مصدرين لكن بمعنى التخويف والإقناع، وحينئذ نكون قد اعتبرنا في هذا الفاعل ولم يعوزنا إلى الحال. وقول المؤلف نعم خوفا للمسافرين من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر، ظاهر كان المؤلف ان هذا على سبيل التنزيل، قول خوفا لاناس وطمعا لاناس، والصواب خلاف كلامه رحمه الله. الصواب ان البرق خوف وطمع لجميع، فالمسافر يخاف ويخرج، والمقيم ايضا يخاف ويخرج. من الذي خلق من الصواعق بسبب التكوين في البناء؟ نعم، اذا نزعت الصواعق فنزع حتى على البناء وهدمته وقتلته فيه. وكذلك المسافر ايضا، ما اكثر المسافرين الذين نزعوا من الصواعق وهي فقد حوله. والصواب انه عائد على الجميع، لكن تقديم الخوف على الطمع يدل على ان خوف الناس في البر اكثر من طمعهم، وهذا والله اعلم بناء على الغالب، بناء على الغالب، لان اكثر الناس لا سيما في البرود الثقيله والبر العظيم يخافون أكثر مما يطمعون. ويوجد أناس ما يهتمون بهذا الأمر، مهما قوي البرق ومهما قوي الرعد لا يهتمون، فهم دائما في طمع. ثم قال وينزل من السماء ماء إلى آخره. السؤال المحال مو أعم السؤال المحال يعني هل الله سبحانه وتعالى فقط لهذا الغرض ليس غير خوف الطمع؟ مثلا الأسباب الشخصية الشرعية من أجلها، السبب الباعث اللي من أجله يسجد، يعني به ممكن يسجد، به ممكن يسجد، هذا سبب طبيعي ما علينا منه. أن ابتداء خلق الإنسان من تراب، أن ابتداء الإنسان من تراب، بقوله أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر، رحمك الله. ومن آياته ومن فوائد الآية إبطال النظرية الخاطئة، وهي نظرية النشوء والتطور. نعم إيش؟ الذي يقول ان الكائنات متطوره وان الانسان اصله فرد، نعم، ثم بعد ذلك تطور لين صار هذا الانسان، ويمكن يتطور بعدين يصير ملك، نعم، وعلى هذا فقط. يعني هذه النظريه لا شك انها باطله، وقد ابطلها حتى علماء الطبيعه الكفار الطبيعة. ونحن نعلم علم اليقين أنها باطلة بدون أي نظر، لأن القرآن يكذبها. ومن فوائد الآيات، من فوائد الآيات حكمة الله عز وجل في كون الآدم بشرا، أي بادي البشرة. ما هذا الحكمة؟ لأنك إذا علمت أنك مفتقر إلى اللباس الحسي، علمت أنك مستقرون إلى اللباس المعنوي، لباس التقوى، كما قال الله تعالى: ولباس التقوى